الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وذلك هو أتى الغيبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من قربى تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعداه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ إبراهيم لأواه حليم. وما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ إبراهيم لأواه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.

ثم تاب عليه ليتوب. إن الله هو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا يرغبوا بأنفسهم عن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نفقة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم سورة فمنهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم فأما الذين آمنوا فزادتهم ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يفتنون في كل عام مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّوَّرَ بَعْضُهُمْ نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم صرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة يفتنون في كل عام مرة ومرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء رسول من أنفسكم لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا

صدق الله العظيم.